اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، في كم مشهد من المشاهد اللي كلنا شفناها وتابعناها في أحداث فلسطين الأخيرة، محتاجة يعني كل موقف منها محتاج لدروس، محتاج لوقفات نقف وناخد منها عظة وعبرة. ولكن مما لا شك فيه إن يمكن من أكتر الأشياء اللي أثرت، لا أقول في العرب والمسلمين، أثرت في العالم الغربي، هو مدى الصبر والثبات والقوة اللي عليها أهل فلسطين. وأكيد كلكم تابعتم وشايفين بعينيكم كمية الناس اللي دخلت في الإسلام، والسبب في ده هي مسألة الثبات والقوة العالية جدا الموجودة عند أهل فلسطين، اللي خلت كتير من الناس يسأل هي القوة دي كانت جاية منين، اللي خلت كتير من الناس إذا ما كانش أسلم فهو دلوقتي خلاص اشترى المصحف واشترى القرآن المترجم علشان يقدر يدور على إجابة للسؤال، إحنا الناس دي قوية كده ليه؟ روح الروح الراجل الصالح ده أحسبه كذلك ولا زكي الله أحد، المسك حبيبته وبيلعبها زي ما كان بيلعبها وهي عايشة، وبيفتح عينيها ويقبلها. الصبر والثبات ده جاب منين؟ اللي ماسك ابنه داخل المستشفى من المستشفيات وعمال يلف بالابن الطفل الصغير ده 3 سنين ولا سنتين، وعمال يقول لاولاده بوسوه بوسوه، سبقنا للجنه سبقنا للجنه، الثبات ده جاب منين؟ الشاب اللي طالع من تحت الانقاض وهو يعلم يقينا انه فقد عيلته كلها 10 15 20 واحد من العيله فقدهم، مع ذلك خارج ثابت صابر صامد قوي، القوة دي جت منين؟ الثبات ده جه منين؟ سبحان الله. ده يخلينا دايما نسأل نفسنا، هو ليه بنشوف ناس في بلاءات وبتنهار؟ ليه احنا شفنا كتير من الناس من ولادنا وبناتنا عايشين وسطنا، ولد البنت اللي بيحبها غدرت بيه ومشت مع ولد تاني، راح رمى نفسه تحت قطر ولا تحت مترو نفسها فين، والولد اللي رمى نفسه من فوق كوبري في قلب النيل عشان يموت، ومش عارف مين اللي خد حباية ايه علشان يموت ويخلص من الحياة. ولو جينا بصينا في يوم من الايام ونقارن قدر البلاء اللي وقع فيه اهل فلسطين وقدر البلاء اللي وقع فيه الاولاد او البنات دول، نلاقي سبحان الله يعني ايه اللي كان، يعني ليه هنا قوة وثبات وليه هنا هشاشة نفسية بهذه الصورة؟ ده خلاني ادور في القران كتير عن الناس اللي مرت بمراحل بلاءات شديده جدا واستضعافات قويه جدا. الناس دي ثبتت ليه؟ الناس دي قويه كده ليه؟ الناس دي ليه ثبتت وصمدت بهذه الصوره؟ شوفوا، من خلال تدبر القران وتدبر سنه النبي عليه الصلاه والسلام، من خلال النظره العامه لحياة الصحابة والتابعين والصالحين، خلال النظر للواقع وجدت دايما إن أسباب القوة عند البلاء يعني لا تخرج عن سبب من خمسة. السبب الأول، وده أعظم الأسباب وأهم الأسباب وأقوى الأسباب، هو الإيمان. الإيمان اللي ملأ قلب العبد، الإيمان ده بيكون سبب كبير جدا من الأسباب اللي بتوصل دايما لينا في القرآن في مواقف كتير جدا جدا جدا وفي أحداث كتير جدا جدا جدا، إن الإيمان بيكون سبب كبير جدا من الأسباب اللي بتؤدي إلى الثبات والقوة والصمود في مواطن الفتن. كنت دايما بسأل نفسي، ازاي مجموعة شباب صغير اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفهم في القرآن بفتية الكهف، ازاي مجموعة شباب صغير، فتية يعني لسه شباب صغير، ازاي الشباب الصغير ده، ازاي الشباب الصغير ده قادر يقف بين ايدين ملك، والملك رافع سيوف، والملك ده رافع سيوف وبيهددهم، اما ان انتوا ترجعوا للدين اللي عليه ابائكم واجدادكم، واما ان انتوا تقتلوا وتذبحوا. الشباب الصغير يخاف، ومع ذلك انا وجدت صمود عجيب جدا. تخيلوا ان هم وقفوا بين ايدين الملك يقولون قال تعالى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا، يعني قاموا بين يدي الملك، فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. هؤلاء قومنا اللي انت منهم كمالك، هؤلاء قومنا اللي انت واحد منهم، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. انت بتعبد إله بلا عقل، انت بتعبد إله بلا دليل، لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يعني انت كذاب وأمتك كذابة، انت ظالم وقومنا ظالمة. تخيلوا بيقولوا انت بتعبد اله بلا، انت وانت بلا عقل اصلا، ما عندكش دليل ولا حجة على صحة هذا الاله، وكذاب وظالم. ده كلام يتقال من مجموعة شباب صغير والسيوف مرفوعة على رقبتهم. الثبات ده جا منين؟ لو عايزين الاجابة على السؤال ده هتلاقوها في قول الله سبحانه وتعالى انهم فتية آمنوا بربهم، لأن الإيمان اللي كان في قلوبهم. أتعجب جدا من مجموعة من السحرة يدوبك لسه الإيمان استقر خلاص في قلوبهم، أتعجب جدا إن هم شايفين آلة البطش بتاعت فرعون بقالها أكتر من 45 سنة بتذبح الأطفال الصغار الأبرياء العزل، وعارفين كويس جدا ان واحد زي فرعون بافساده في الارض، بعلوه في الارض، باجرامه في الارض زي ما ربنا وصفه في القران، ازاي السحره دول يثبتوا امام تهديدات فرعون؟ لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف، لو صلبناكم في جذوع النخل ولا تعلمون اينا اشد عذاب ابقى. جابوا القوه دي منين؟ جابوا الثبات ده منين؟ يعني هم مش عارفين ان فرعون هيعذبهم، مش عارفين ان فرعون ممكن يتعرض لهم بالقتل، ده بيهددهم بايه؟ قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف، هقطع ايدي يمين مع رجل شمال، ولا اصلبنكم في جذوع النخل. وهم بكل اريحيه، لا ضير، انا الى ربنا منقلبون، اقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. الثبات ده جا منين؟ الصمود ده جا منين؟ الثبات ده جا منين؟ لو عايزين تعرفوا الاجابه اسمعوا لقول الله سبحانه وتعالى في شانهم، انا امنا بربنا. إيماننا هيكون سبب قوي جدا من الأسباب اللي تخلينا ثابتين وصامدين في مواطن الفتن. أعجب من كده امرأة فرعون، امرأة فرعون اللي اتصب عليها عذاب أضعاف أضعاف العذاب اللي اتصب على سحرة فرعون. سحرة فرعون كل واحد منهم مصلوب على جذع نخلة، الشمس هتبقى في وسط النهار، في وسط يعني على مدار نص النهار مثلا متسلطة عليه، إنما النص التاني هتبقى في ظهره، وجذع النخل ده هيحميه من الشمس. انما لما فرعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان فرعون اوتد لامرأته 4 اوتاد في الارض، يعني كان صلبها في الارض، ودي متعرضه للعذاب من طريقين. الطريق الاول الشمس اللي متسلطه على جسمها من فوق، الامر الثاني الارض شربت من حراره الشمس وبتصب الحراره دي على ظهرها من تحت. وخدوا بالكم ان امراه فرعون دي امراه معززه مكرمه، طول عمرها عايشه في القصر، حياه النعيم، حياه الرفاهيه، مش أهل إن هي يعني مش دي اللي هتتحمل العذاب ده ولا هتتحمل البلاء ده. ده لا يمكن، هتتحمل إزاي؟ هتتحمل إزاي؟ إيه اللي خلاها تصبر وتصمد؟ اللي عايز يعرف الإجابة ليه صبرت وليه صمدت وليه عندها ثبات وقوة، اسمعوا القول للنبي صلى الله عليه وسلم، كمل من الرجال كثير، كمل يعني كمل إيمانهم، ولم يكمل من النساء إلا 4، آسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. دول النساء الأربعة اللي وصلوا لكمال الإيمان. كمال الإيمان ده هو اللي وصلها في نهاية الأمر إن هي تكون صابرة وصامدة وثابتة وقوية أمام البلاء وأمام المحنة وأمام الفتنة اللي تعرضت لها. اللي عايز يعرف قد إيه الإيمان فعلا شيء قوي جدا جدا جدا ومحرك للإنسان ومثبت له في مواطن الفتن، يفتكر الخنساء شاعرة الجاهلية إلا قلبت الدنيا رثاء لما أخوها صخر مات، قلبت الدنيا بكاء وعويل، قلبت الدنيا قصائد للهجاء. وكانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة إن فضلت على هذا الجزع وهذا الهلع وهذا البكاء سنين طويلة جدا. لحد ما جات للنبي صلى الله عليه وسلم وبايعته على الإسلام، وبايعته على الإيمان. ولما نقل الإيمان في قلبها في معركة القادسية، عندها 4 أبناء يعني قرة عين لها، دين إيه وخلق إيه وعبادة إيه وطاعة إيه، وهي دلوقتي اللي بتوصيهم إنهم ما يرجعوش وينالوا شرف الشهادة. ولما يجي لها الخبر إن ولادك الأربعة استشهدوا في سبيل الله بكل يقين وكل ثبات، تقول الحمد لله الذي شرف أبنائي بالشهادة، وأسأل الله عز وجل أن يلحقني بهم. الثبات ده والصبر ده جاء منين؟ كلمة السر في الإيمان. علشان كده تقدروا تفهموا ليه ربنا سبحانه وتعالى كان بيثبت الناس دي قصاد المحن دي والأزمات دي. فهتلاقوا كلمة الإيمان هي السر، هتلاقوا كلمة الإيمان هي كلمة السر اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى بينزل السكينة على قلب المبتلى وبيربط على قلبه في وقت بلائه ووقت محنته. علشان كده هنقدر نفهم ليه ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، علم ما في قلوبهم من الإيمان فأنزل السكينة عليهم. هتقدروا تفهموا معنى قول الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم، ولما نزل الإيمان في القلب اللي حصل وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، حصلت السكينة وحصل نزول الربط على القلب، وكان السبب في ده هو الإيمان اللي موجود في قلب العبد. السبب الثاني من الأسباب المهمة قوي اللي بتساعد الإنسان على القوة في وقت البلاء وعلى إنه يكون صابر وصامد ومتحمل ويكون فعلا راجل في وقت البلاء عبادته. أكتر حاجة أو من أكتر الأشياء اللي بتثبت الإنسان في وقت البلاء وجود عبادة وطاعة بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. واللي عايز يتأكد من المعنى ده يشوف إزاي ربنا كان بيصبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له عايزك وربنا يقول له أريد منك أن تكون صابرا أمام هذه المحن. النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي ببلاءات شديدة جدا، وربنا سبحانه وتعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، عفوا، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. نحن نعلم يا محمد انك يضيق صدرك بكثره اذى هؤلاء لك. طب يا رب مع هذا الاذى الشديد اعمل ايه علشان اصبر واصمد؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ايه العلاقه بين سبح بحمد ربك وكن من الساجدين وبين البلاء؟ لا، ما هو انت لما تكون كثير التسبيح وكثير السجود وكثير العبوديه لله عز وجل ده هيديك نوع من انواع الطاقه اللي تساعدك على مواجهه البلاء. علشان كده وانا بدور في القران وجدت دايما ان كل امر من اوامر ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقابله من بلاءات الدعوه كان دايما ربنا عز وجل بيأمره بعبادة وطاعة، وكأن العبادة والطاعة دي هي السبيل للثبات أمام البلاءات وأمام المشكلات والمحن. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. طيب أعمل إيه؟ وسبح بحمد ربك حين تقوم. عفوا أستأذنكم بس دقيقة أغير الشبكة، وأرجع تاني. قول من أقوى الأشياء اللي تعين الإنسان في وقت البلاء ووقت المحنة على إنه يكون صابر وصامد ومتحمل أوراد العبادة، أوراد الطاعة. علشان كده هتلاقوا دايما في القرآن ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبيأمره بالصبر على البلاءات والمحن اللي بيمر بيها، كان ربنا سبحانه وتعالى دايما بيأكد على موضوع عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا يقول للنبي ولقد نعلم أنه يضيق أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. صدر النبي بيضيق بسبب يعني تعدي مشركي مكة عليه لفظا وفعلا، فكان صدر النبي يضيق. ربنا يقول للنبي فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هنقدر نفهم كويس جدا ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ليه يفزع إلى الصلاة؟ هقول لكم دلوقتي ليه ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. قم بالليل في جوف الليل واقعد سبح بحمد الله، اذكر ربنا وصلي واقرأ قرآن واسمع قرآن. ليه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر فيقول له ربنا سبحانه وتعالى فاصبر فاصبر؟ يعني سبحان الله، شوفوا ربنا بيقول للنبي فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. سبحان الله، قال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لاحظتوا حاجة؟ لاحظتوا ازاي ربنا سبحانه وتعالى مع كل أمر بالصبر يدل على عبادة، يدل على طاعة؟ حتى في سورة صاد ربنا يقول للنبي اصبر على ما يقولون. طب أعمل إيه علشان أصبر وأتحمل؟ قال واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. أنا في غير القرآن اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا مين؟ مين صاحب البلاء؟ ربنا هيذكر النبي ببلاء مين؟ أكيد هيذكر ببلاء أيوب. لا، ذكروا داود. طب ما هو داود عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده بلاء، يعني بلاء بمعنى المرض، بلاء بمعنى الشدة. بلاء سيدنا أيوب كان في الملك والسلطان اللي ربنا أعطاه لداود عليه الصلاة والسلام، بلاء النعمة. فالنبي دلوقتي في بلاء شدة، ولكن ربنا بيذكر النبي بحال سيدنا داود. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا، يبقى كان عبد داود ذا الأيدي صاحب القوة في العبادة، إنه أواب كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إيه العلاقة؟ ايه العلاقه؟ ما هي العباده دي، العباده دي هي اللي ربنا سبحانه وتعالى هيقوي بيها قلبك. عارفين لو واحد في يوم من الايام كان صايم وكان طول النهار بيعمل مشاوير كتير جدا والجو حر واليوم طويل والمشاوير تعبته ومشاوير متعبه، بيجي على قبل المغرب بشويه، ايه اللي بيحصل؟ بينهار، بيقع جسمه، خلاص ما عادش فيه طاقه، وقع الروح كده. احنا ارواحنا الفتره اللي فاتت وقعت من مشاهد الدماء والأشلاء والقصف للمدارس والمستشفيات، الناس فعلا أرواحها تعبت. طيب صاحبنا اللي كان وقع دلوقتي بسبب المجهود والإجهاد وما كلش طول النهار، أول حاجة بنعمله بنأكله وبنشربه وبنعمله عصير وبنديله حاجة مسكرة، فتلاقيه تاني بدأ يسترجع تاني قوته. طب الروح لما بتقع هنرجعها إزاي؟ إحنا ما ينفعش نرجعها أصلا إلا بعبادة وطاعة. علشان كده تلاقوا الصورة اللي اتكلمت على أنبياء، على بلاءات الأنبياء وإزاي كانوا صابرين قصاد البلاءات دي في صورة الأنبياء، هتلاقي دايما ربنا سبحانه وتعالى مثلا من أوائل الصورة بيتكلم عن بلاءات النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقبلها وان يروك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي يذكر الهتكم. فسبحان الله ربنا بيتكلم عن بلاءات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بلاء سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام والمحنه اللي تعرض لها وازاي كان صابر وصامت حتى وهو بيلقى في النار، وبلاء سيدنا نوح وبلاء سيدنا لوط، وبعد كده بلاء سيدنا ايوب وبلاء سيدنا يونس وبلاء سيدنا زكريا. واحنا نتعجب هما كانوا صابرين ازاي وثابتين ازاي وصامدين ازاي. تلاقي ربنا يختم القصص دي بالايه اللي انا بقول لك عليها دي. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. انهم كانوا يسارعون في الخيرات، دي عبوديه الظاهر، عبوديه الجوارح، ويدعوننا رغبا ورهبا، كان عباد لله عز وجل في وقت الشده ووقت الرخاء. وكانوا لنا خاشعين، دي عبوديه الباطن، عبوديه القلب. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان الناس دي كانت شاده حيلها في العباده، فكانت النتيجه كان عندهم صمود وكان عندهم صبر امام هذه البلاءات. ايه عوامل القوه اللي دفعت المؤمن او هؤلاء الانبياء الصالحين ان هم يقفوا قصاد هذا البلاء؟ هي قضيه العباده، قضيه العباده. أقسم لكم بالله من فترة تعرضت لبلاء شديد، يعني يقسم ظهر اي حد، ومش عارف اعمل ايه بصراحه. ولكن في الحقيقه انا وجدت ان اعظم شيء يصبرني ويوقفني على رجلي في وقت البلاء الصلاه. صلي كتير، اقرا قران كتير، اسمع قران، اسمعوا القران، شغلوا كده الصور اللي فيها تضميد للجراح، هتلاقي والله ربنا بيوفقنا كتير جدا. وأبرز الآيات اللي ربنا وضح لنا فيها إن القوة والثبات والصمود مبناها الأساس العبودية، قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ده كله جه منين؟ ما ضعفوا ما استكانوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. هتلاقوا كلمة السر في ربانيين نسبهم الله عز وجل له سبحانه وتعالى لحسن قيامهم بواجب العبودية. فلما كانوا فعلا متعبدين لله سبحانه وتعالى بصورة قوية وبصورة صحيحة وبصورة سليمة، كانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى وفقهم وأعانهم في وقت محنتهم، صبروا وثبتوا. العامل الثالث من العوامل اللي بتدي للإنسان قوة في وقت البلاء والمحنة تذكر أجر البلاء والمحنة. إن إحنا نفتكر أجر البلاء ده واللي ربنا سبحانه وتعالى أعده للإنسان اللي بيصبر أمام هذه المحنة. المرأة الصالحة وهي في يوم من الأيام ماشية في الطريق، حجر كان مدبب كده حاد جدا وهي ماشية بسرعة، فالحجر ده قطع رجلها، شق رجلها كده، فضحكت فقالوا لها يعني تصابين بهذه الإصابة وتضحكين؟ فقالت: حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. حلاوة الأجر نسيتني مرارة الألم. الراجل الطيب، الراجل الصالح اللي كان موجود في المستشفى وغز في غزة ويقول لأب بيبكي: ما تبكيش يا زلمة، ما تبكيش يا زلمة، احنا كلنا مشاريع شهداء. الكلمة دي تبين ليك قد ايه ان الشهادة وفضلها يهون علينا البلايا اللي احنا فيها. الصحابة رضي الله عنهم وهم خارجين في غزوة مؤتة كان عددهم 3000، وفي الطريق عرفوا ان عدد جيش الروم 200,000، فقرر الصحابة ان هم يبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم يستشيروه نعمل ايه. فقام عبد الله بن رواح وقال لهم: ايها الناس، ان الذي تخافونه الان هو الذي خرجت من اجله، سيروا على بركة الله، اما النصر واما الشهادة. فقويت قلوب الصحابة وثبتوا في هذه المحنة وفي هذا البلاء وكملوا جهاد، ونصرهم الله عز وجل في هذا اليوم. يا جماعة انتم مش متخيلين تذكر الإنسان للأجر. تخيلوا واحد في يوم من الأيام مرض مرض شديد جدا وبيتألم ألم شديد جدا، حتى الألم يكفر الله له به من خطاياه. حد كان لسه بيكلمني من قيمة كام يوم، حد من قرايبه مصاب بألم شديد جدا ومرض شديد جدا، فبيقول لي: سبحان الله احنا صابرين على المرض، بس انا مش حباه ان هو يتألم في المرض ده. فقلت له: سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: حتى شوكة يشاكها الا كفر الله له بها من خطاياه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصب المؤمن كفارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ما من عبد يبتلى ببلية إلا ويقول الله عز وجل ملائكته: أنا قيدت عبدي ولعبدي عندي عهد، إن أعافيه أذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإن أقبضه أدخله الجنة. هو بين حسنيين، إما الشفاء ويغفر له ما قد كان، وإما الموت، وساعتها ربنا سبحانه وتعالى يغفر له كل ذنب وقع فيه قبل كده، وساعتها يدخل الجنة، وساعتها يدخل الجنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يودن أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء. يوم ربنا سبحانه وتعالى ينادي على البنت اللي سبحان الله ما كانش لها حظ في الزواج، تزوجت وزوجها توفي مثلا، وتزوجت وطلقت كانش لها حظ في الزواج، على الأم اللي كانت ابتليت بمرض شديد جدا وكانت صابرة ومحتسبة، على الشاب اللي كان غير موفق في مجال العمل كل شوية يخش في مشروع ويفشل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ويقول لنا ان الناس دي يوم القيامه لما ربنا سبحانه وتعالى يقولها تقدموا فيتقدموا، فيفرغ الله عز وجل عليهم من الحسنات والخيرات والبركات، تكون النتيجه سبحان الله سبحان الله. يود اهل العافيه لو ان جلودهم قرضت بالمقاريض، ليه؟ لما يرون ان الله عز وجل ينزل من خيره وجوده وبركاته وحسناته وفضله على هؤلاء الذين ابتلوا في الدنيا. سبحان الله. لما ربنا عز وجل ينادي على أهل البلاء في الدنيا فينادي عليهم فيقول يا أهل البلاء تقدموا، فيتقدم رجل ابتلي في الدنيا بلاءات شديدة جدا، فيسأله الله سبحانه وتعالى عبدي ما صنعت في الدنيا، عملت إيه في الدنيا، فيقول الله عز وجل أي ربي ابتليت فيك فصبرت، أنا إما ابتليت فيك فصبرت، فيقول الله سبحانه وتعالى ادخل الجنة بغير حساب. دي 3 أسباب من الأسباب اللي بتخلينا أقوياء عند البلاء. هنكمل إن شاء الله بإذن الله الدرس الجاي إيه الأسباب اللي تساعدنا نكون أقوياء في حالة لا قدر الله إذا نزل علينا بلاء أو محنة. أسأل الله عز وجل أن يرفع الكرب عنا وعن المسلمين وعن إخواننا في فلسطين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يمكنهم من أكتاف أعدائهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرهم خيرا على هذا البلاء وعلى هذه المحنة التي أصابتهم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.